المزاج بتاعه الطعم كافور، ريحته طيبة وفيه ايه لسعة خفيفة عشان يبقى المذاق ايه. بس في نقطة، ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، ليس في أخراكم من دنياكم إلا الإيه؟ اسم بس، اسم عسل، بس عسل الذي أنتجه النحل غير العسل الذي خلقه الرب، هي كده. لبن عسل مصفى، ليه مصفى؟ العسل ما فيهوش شمع ولا فيه شوائب، لانه ده ايه. وبعدين ده مش عسل في علبه يبقى حرق بكذا ويقول لك ده عسل كذا وده بالجبال وده السدر، لا، ده عسل، انهار من عسل، انهار من خمر، سبحان الله، عسل مصفى. وبعدين ربنا سبحانه ياتي الى سوره الانسان يقول ايه، واذا رايت ثم هناك، يعني رايت نعيما وملكا كبيرا، شفت الخير كله، سبحان الله. ان الابرار، مين الابرار؟ اللي بروا القسم مع الله، اللي خدوا القسم ونفذوه. هو سماكم الايه المسلمين يوم ايه الست بربكم، الارواح قالت ايه؟ قالت بلى. اهو جه السؤال النفي اهو، الست، سؤال ايه يبدا بالنفي يجاب عنه بايه؟ بلى. الست بربكم؟ قالوا بلى. او بوتين ده شاهد بالوحدانيه في عالم الارواح، بريجنيف، كارل ماركس، سبينوزا، مش عارف مين اللي انكروا وجود الله، دول سبحان شهدوا لله بالوحدانيه. الشهاده دي حجه عليه، الشهاده دي حجه عليه. فلما يجي للكون ويعقل يقول لا اله، فهذه حجه اخرى. ليه؟ لانه ينفي موجودا. النوم بدا. طيب، لا اله الا الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الاول يشربون منها، دي يشربون بها. طب انا اشرب من العين؟ قال سبحان الله، قال العبد يخطر بباله عايز يطلع ماء زلال او عسل مصفى او لبن لم يتغير طعم او شيء من اي هذا، يضع اصبعه على الارض يقول سبحانك اللهم، تنفجر العين، ياتي الكوب يقفز في يده. ربنا قال ايه؟ قدروها تقديرا. تقدير من ناحيتين، الكوب على قدر يده. احيانا تروح عند ناس يعطيك كوب عايز ميكروسكوب، فين الكوب؟ ومن غير بتاع يقع منك، لا اله. او تروح في بلاد اخرى زي المنطقه بتاع جنوب المانيا في بافاريا، مش عارف الكؤوس بتاع لتر بتاع، تمسك بتاع عايز ايه، تجيب عيالك، شيل يا ولد شيل يا بنت، سبحان الله، لا اله الا الله. تروح هناك في جنوب الولايات المتحدة، في هناك على خليج المكسيك في تكساس، يقول انت في تكساس كل حاجة كبيرة، تروح تقول له بس انا عايز تديني ايس كريم من غير خمور ولا حاجة، جيب لك حلتين كبار، ايه يا عم ده عبوة عليه، ولا انت في تكساس، لا اله الا الله، تاكل ملعقتين وتسيب الباقي. الله، طب وفين الباقي؟ حدش ياكل مكانك، سبحان الله. لكن ربنا قال ايه؟ قدروها تقديرا، الملائكة تصب لك على قدر ما تشرب، ويضع لك الاكل على قدر ما تاكل، لا تترك الاكل عن تخمه ولا تطلب الطعام عن جوع. ايه العزه دي؟ ايه العزه؟ ايه العزه ده؟ سبحان الله، يؤتى بابأس اهل الارض. موظف مثلا، خلينا يعني نوضح اكثر، يعني موظف زي حالك كده قاعد مسكين بتفكر فيما يردد بعد ساعتين، المهم سبحان الله، بابأس اهل الارض، ولكن حمد الله واتقاه. قال فيغطوا في الجنة غطة، دخلوا في الجنة كده ايه ثانية كده، فيخرج كالبدر ليلة التمام. هو في الدنيا كان بيدور على بيت غرفتين ملقيش، انه يصرف على عياله، يعني اخر الشهر كده هات يا فلان هات يا فلان، يعمل استبدال معاش ويستديم من هنا ومن هناك، فعاش في كرب باستمرار، ولا اهل ريحوه ولا جيران ولا مديره في العمل، فمات مكمودا لكنه صبر. فيغطي في الجنة غطة، فيخرج كالبدر ليلة التمام، يقول له ربه عبدي، هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ خلاص يبها سبحان الله، هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك، انا في النعيم منذ ان خلقتني. الغمسة دي عملت له زهيمر مأساة، مسحت المأساة من حياته، مسحت الهم والغم، خلاص ألا خوف عليهم ها ولا هم حراس. الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه الحزن، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، يعني مطمئنين ان مفيش حد هينتهك اعراضنا ويقول لك ده خائن، ده مجرم، ده مش عارف كافر، ده فاسق، ده منحرف، ده كذاب، ده منافق. ابدا لا يمسنا، لا يسمعون فيها لغوا ها ولا تاثيما الا قيلا. الله سلاما سلاما من مين؟ من الملائكه. الملائكه يا الله، الله يرضى عن سعد. مر الرسول عليه يوما سعد بن معاذ، السلام عليك يا سعد، لم يسمع الرسول الإجابة، السلام عليك يا سعد، السلام عليك يا سعد، ثلاث مرات. الرسول غادر المكان، خرج سعد جري من البيت هرول وراء الرسول، وعليك السلام يا رسول الله. قال يا سعد أما سمعتني؟ قال من أول مرة، ولما لم تجبني؟ قال أستزيد من بركة سلامك علي يا رسول الله. عايز يقول سلام عليك يا سعد. وإذا قال الرسول على سعد سلام، إيه سلام ولا حرب؟ الله الله يعطيه السلام. فعايز إيه كلمة سلام؟ الله أكبر. اللهم أرنا ويعني واجعلنا من صحبة حبيبنا في الجنة يا رب العالمين. طيب يا سيدي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا عمل الإنسان، يوفون يعني يأتون بالعمل وافيا، يأتون بالعمل وافيا كما أمر الله. أنت تدون ثلاث دقائق ولا خلاص تنصرف اليوم إن شاء الله؟ سلام على الإجابة اللي لا تطمئن البال. سبحان الله، هو أنتوا يعني مش صايمين اللي عليا؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي لحظات لا يدري أحدنا، هل نلقاكم بعد جمعتنا تلك أو بعد شهرنا هذا أو بعد عامنا هذا؟ الله أعلم. يا سيدي وقعدنا مع الشيخ وفسر لنا وغلدنا. والله يا مؤمن ما زالت كلمات علمائنا ونحن صغار وما زلنا صغارا نتعلم، ما زالت في أذهاننا، ما زالت في يعني نسمعها كأن الشيخ يجلس أمامنا. يعني نعمة من الله أن يذكرنا به وأن يرزقنا بمن يذكرنا به. اللهم ذكرنا بك يا رب العالمين. يوفون بالنذر كل النذر اللي هو ايه؟ انت عاهدت الله عليه، مش النذر اللي هو النجح الولد نعمل كذا، لا، النذر اللي هو عقدك بينك وبين الله، عقد العبودية، عقد الايه؟ العبودية. سبحان الله، فلما انت عملت عقد العبودية خلاص انت عملت عقد ضيافة، عملت عقد ايه؟ ضيافة. فاستضافك رب البيت في بيته هنا سنوات. العلماء الكبار قالوا لنا الضيف لا يحمل هم الضيافة، صح ولا لا؟ فربنا جدلا هزتك شجرة الكرم كده يعني للحظة وانت صايم ولسه التجميع مش تمام، ده شيخ عمر انا دعيك على الافطار بكرة ان شاء الله مثلا، ايه مثلا مثلا سبحان الله، ده يعني اعملها تخاريف صايم يعني. هل انا وانا ضيف عندك ورايح عندك وعارف ان مقدرتك المالية مستورة الحال وإلا ما دعوتني، هل اعول هم ضيافتي؟ اقول يا ترى منين يشتري الخبز؟ يا ترى هيشتري لحم ولا سمك؟ يا ترى يقدم لنا كذا ولا كذا؟ انت ضيف لا تحمل هم الضيافة، ما بال انت ضيف على الغني؟ يبقى مش من سوء الادب ان احمل هم الغد؟ سوء ادب ولا لا؟ الضيف لا يحمل هم الضيافة ابدا، انت ضيف على الله في دارك، هو ضيفك وانت في رحم امك، ما كنت تستطيع كسبا ولا عطاء ولا اخذ، هل يولي عنك نعمه وكرمه ورزقه وعطاءه بعد ان تنزل الى الدنيا وتصير سبحان الله يعني انسانا سويا؟ والله ابدا. يا مؤمن انا عايز اليقين في قلبك، ده اللي هو منهج المؤمن، منهج العمل الانساني، مش العمل الانسان اطلع درهمين من ربنا رزقني واعطيني، ده جزء من العمل، ده جزء، لكن انا عايز العمل الداخلي ان تكون عبدا لربك الذي بوأك هذه النعم، وضعك في هذه المكانه. سبحان الله، العبوديه لله. ولذلك كان ارقى مراقي ما وصف به الحبيب صلى الله عليه وسلم انه ذكر بلفظ العبوديه ولم يذكر اسمه لا من قبل ولا من بعد، لما قال سبحان الذي اسرى بعبده، من عبده هذا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من؟ أليس الله بكاف عبده؟ من؟ لكن لما جاء في الآخرين ذكر رحمة ربك عبده، ها زكريا سبحان الله. واذكر عبادنا فلان، واذكرهم بالاسم. ووضحت لك القضية من قبل، افتح الباب يا ولد. من؟ والأبوية. الزوجة تعرف من؟ زوجها صح ولا لا؟ أبوه. لكن أبويا عبد الله، أبويا حسن، يبقى إيه؟ واحد في مقام إيه؟ في مقام أبيه. فإذا ذكر الاسم ابتعدت النسبة، إذا لم يذكر الاسم فهو لصيق بها. فلما رب العباد يقول سبحان الذي أسرى بعبده ما تحققت العبودية الحقة إلا في محمد. هي كده، هي كده. هتصحوا خلاص قاعدين إن شاء الله. طيب. ويطعمون الطعام على حبه. حب إيه؟ كلنا نقول حب الطعام ماشي، لكن هي على حب الله، يعني رأي آخر على حب الله. هو يحب ربنا فبيطعم الطعام ليه؟ لأنه هو زي ما ربنا أطعمه هو إيه؟ هو يطعم الآخرين، هو يطعم الآخرين. الراجل قال فضيلة الشيخ، بقول له يا جدي أنت 104 سنة الله يعطيك الصحة، إيه العز اللي أنت فيه ده؟ وكان إيه؟ أنا ظهري منحني وهو ظهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 104 سنة يقرأ من غير نظارة. قال أنا وصلت 90 سنة وأمي كانت على قيد الحياة، فكان يأتي لها بالتفاح ملهاش أسنان، يمضغ التفاح ويضعه في فمها، فتقول له إيه؟ روح يا ابني يطعمك ما يحرمك. فظل الرجل غنيا بالمال وغنيا بالنفس إلى أن مات وهو 104 سنة راكعا، ركع وقع مات، فأطعمه الله بر أمه. فاوعى تفكر أن أنت لا تزرعه يضيع أبدا. ويطعمون الطعام على حبه، ها، مسكينا أسكنته الحاجة فلا يطلب، ويتيما وأسيرا. الأسير يأخذ من مال الصدقة، يأخذ مال الزكاة، يأخذ، لا إله إلا الله، سبحان الله، شوف عظمة الإسلام. ويقال أن الأسير عند بعض العلماء الزوجة، لأنها إيه؟ أسيرة. مش الرسول قال إن المرأة عوان في بيت زوجها وأسيرة في بيت زوجها، فلينظر أحدكم أين يضع أسيرته؟ تحطها عند واحد غني وبخيل ولا تحطها عند واحد صاحب خلق؟ أنا قلت لك قبل ذلك، لو جيت بنتك ولد راجل شاب عنده 80% أخلاق و20% دين، توكل على الله، غمض الدهن، اوعى تنظر لشيء آخر، لا تنظر إلى شيء آخر. شوف المنظرة الكذابة، احنا عايزين نشوف مش عارف ايه ونشوف ايه، ابدا ابدا، ارضى بس الخلق، لأنها تعيش مع أخلاقه ولا مع إجازته العلمية؟ هذه الأخلاق لا تعيش، ولا تصحى الساعة 3 بالليل ولا هو لما قطب في وجهها راحت شافت انه اصله كان واخد في الثانوية العامة 62 من 100 بعد 20 سنة من الزواج، هل ده وارد من الزوجة ولا بترى اخلاقك؟ ترى اخلاقك. ماذا تقول الحكمة؟ في حكمة جميلة، حكمتين. الحكمة الاولى لطيفة، سألوا الحكيم عن المرأة فقال عقل فيه ذكاء وقلب فيه دهاء، إن وضعتك في قلبها رفعتك إلى السماء، وإن وضعتك في عقلها لن يأتي عليك المساء. فاختار حكمة خلاص، والحكمة ضلت المؤمن. حكمة تانية، قولوا فيه حاكم إيطالي زمان أيام الرومان، جاب فنان من الفنانين، الفنان تشكيلي، ولك فنان تشكيلي وأشكيلك يا خلي بالك، المهم يعني ما علينا، المصرية تحكم. المهم فنان، والفنان في اللغة هو الحمار المخطط حقيقة في اللغة يعني. فقال له أنا عايز نعمل متحف كبير وفي مقدمته تضع لي وأنت في الرسم يعني ما شاء الله صورة ملك من الملائكة وجنبها صورة شيطان، أم الشعب يرى كيف الملك جميل وكيف الشيطان إيه قبيح، فيعملوا الخير وبلاش يعملوا الايه الشر. فضل يبحث في المدينة لغاية ما لقى ولد جميل وشكله لطيف وفي براءة، فاستأذن أهله ممكن أصور ابنك على أنه ملك؟ قال اتفضل وهنعطيه مبلغ. صور الولد عمل صورة أعجب الملك بها جدا، قال حطوا يلا فين صورة الشيطان. مكث الفنان 40 سنة يبحث في المدينة والمدن المجاورة، كل ما يجيب بني آدم حتى شكله صعب بص عليك ده إنسان مش ممكن ده يكون شيطان. مشي على واحد يا عزك الله مخمور وسكين خمر وحارق شعره كله ما عدا بعض الشعرات في وسط رأسه وشكله قبيح والخمر والعياذ بالله. فلما أفاق قال له ممكن أصورك على أنك شيطان وأعطيك مبلغ تشتري به يعني خمر؟ قال له توكلنا يلا. فقعد يرسم في يوم في الثاني في الثالث في يوم من الأيام وأوشكت الصورة على النهاية، رأى الفنان أن هذا الرجل قبيح الشكل يبكي فاحتضنه قال له مالك؟ قال له يعني من 40 سنة صورت طفلا صغيرا جميلا على أنه ملك، وبعد 40 سنة صورني على أننا شيطان. أنا هذا الطفل ولكنني انحرفت بعيدا عن الطريق المستقيم. إنا هديناه السبيل. الحكمة ضربت الموت إنها ده الطريق واضح، أنت اللي تختار، أنت الذي إيه؟ أنت الذي تختار. ويطعمون الطعام على حبه، يحبون الله أو يحبون الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآية هي واسطة العقد في سورة الإنسان، لأن مهمة الإنسان في الحياة هو تطبيق شرع الله والشفقة والرحمة بخلق الله. لو عملت الاثنين دول نجوت ونجحت في الدارين. اللهم اجعلنا يا رب من الناجحين. ولنا وقفة إن شاء الله مع سورة الإنسان إن كنا من أهل الدنيا الجمعة القادمة بإذن الله. اللهم تقبل منا وأقبلنا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، قبلتكم وحضنتكم وصافحتكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.